الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد تكلمنا عن معاني هذه الألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن هذا المثل البليغ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل القلوب أمام الفتن على قلبين: إما قلب يقبل هذه الفتنة، وإما قلب يرد هذه الفتنة. فإن قبل القلب هذه الفتنة كان قلبه من القلوب السوداء الذي يقبل كل فتنة، فيكون قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المقلوب، فلا يعرف حينها معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أي ما يريده هو، فيكون كما يريد. وأما القلب الثاني الذي يرد هذه الفتنة إذا طرأت عليه، فحينها كلما رد هذه الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يكون مثل الصفا، أي الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء. فهذا إذا عرضت له هذه الفتن فإنه لا يقبلها ولا يردها، فإنه لا يقبلها ولا ينظر إليها ولا ينجرف معها ولا يسير في طريقها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصمه من هذه الفتن، فيكون في قلبه مناعة ضد هذه الفتن. عند ذلك الذي تكون هذه حاله يكون قلبه قد امتلأ محبة لله سبحانه وتعالى وقربا منه. وتكلمنا أيضا بأن القلب هذا هو ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الجوارح، وهو الذي يحرك هذه الجوارح ويحرك الإنسان ويسير الإنسان. فإذا كان هذا القلب صالحا كان هذا الإنسان صالحا، وإذا كان هذا القلب فاسدا ظهر ذلك في سلوك هذا الإنسان. ثم إن القلوب أنواع. النوع الأول هو القلب السليم، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب الذي سلم من الشرك، هو القلب الذي سلم من الكفر، هو القلب الذي سلم من المعصية والذنوب، هو الذي سلم من كل شهوة ومن كل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سلم أيضا من كل شبهة أو هوى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه القلوب السليمة بعدة صفات، فمن ذلك أن هذه القلوب قلوب مطمئنة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا القلب السليم هو قلب وجل، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفزعت وخافت من مخالفة الله سبحانه وتعالى. كذلك وصف الله هذا القلب بأنه قلب مخبت، وهو الذي يتواضع ويخشع ويطمئن ويسكن إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ذكره: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. كذلك وصفه الله عز وجل بأنه قلب منيب، كما قال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كذلك وصف الله عز وجل بأنه قلب لين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القلب السليم كلنا يتمنى أن يكون قلبه سليما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلب الإنسان وجلا، مخبتا، منيبا، لينا، خائفا، مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى، كان هذا العبد مستحقا لثواب الله سبحانه وتعالى. هذا القلب الذي إذا أحبه أحب لله، وإذا أعطى فإنما يعطي لله، وإذا منع فإنما يمنع لله، وإذا أبغض فإنما يبغض لله. وهو القلب الذي امتلأ حبا وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء لله سبحانه وتعالى. هذا القلب السليم هو الذي يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، سلم من الشرك، سلم من أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى فيه شرك بأي وجه من الوجوه. هو القلب الذي أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، الذي جعل الله عز وجل معبوده، الذي جعل الله سبحانه وتعالى هو المقصود في عبادته سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول من أنواع القلوب. وأما النوع الثاني فهو القلب الميت، وهو القلب الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعبد الله عز وجل بما شرع. هو القلب الذي يتبع الشهوات، هو القلب الذي يجري خلف الشبهات فيجعل إلهه هواه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا القلب الميت لا ينتفع بشيء، ولا ينفع أحدا، ولا ينفع صاحبه، بل هو قلب لا حياة فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف الله عز وجل، لا يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يأتمر بأمره، ولا ينزجر عن زواجره. هو قلب يقف مع شهواته ولذاته، يقف عند سخط الرب سبحانه وتعالى، لا يبالي بأي قلب، لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي الله عنه أم سخط الله سبحانه وتعالى عنه. هذا القلب الذي امتلأ حب الدنيا في قلبه، هذا القلب الذي لا يتبع إلا الشيطان، هذا القلب الذي لا يتبع إلا الهوى، عند ذلك لا يبصر شيئا، فهو قلب أعمى. هذا القلب هو قلب قاس، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلب قاس صلب. الحجارة الله عز وجل ذكر أن فيها شيئا من الإحساس، ذكر أنها تنتفع بذكر الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة فيها إحساس، هذه الحجارة تنتفع بذكر الله سبحانه وتعالى. أما القلب القاسي فهي أشد من الحجارة، فلا ينتفع بشيء. وصف الله عز وجل هذه القلوب الميتة بأنها قلوب لاهية عن ذكر الله عز وجل، منشغلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. هذه القلوب قلوب متكبرة، تعاظمت عن توحيد الله وترفعت عن الإذعان له سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا القلب مشمئز من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا القلب وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مرتاب، بأنه قلب شاك، مضطرب، متحير وشاك في وحدانية الله سبحانه وتعالى، شاك في وجود الله عز وجل. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وصف الله أصحاب هذا النوع من القلوب بأن قلوبهم منكرة، وهي الجاحدة التي لا تعرف التوحيد ولا تقبل الوعظ ولا ينفع فيها الذكر. وصف الله عز وجل بأن هذا القلب قلب زائغ، وهو الذي ضل عن طريق الاستقامة وخرج من الحق إلى الباطل، فهو زائغ من الحق إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا القلب قلب أعمى، لا يبصر، لا يعتبر، ولا يتدبر، ولا يتعظ، ولا يتأثر. عمي قلبه عن الحق واتباعه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب طبع الله عز وجل عليه، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. النوع الثالث من أنواع القلوب هو القلب المريض، وهو القلب الذي فيه مادتان، خلطوا عملا صالحا وخلطوا عملا سيئا. فهؤلاء الذين جمعوا بين الطاعة والمعصية، الذين جمعوا بين الطاعة والمعصية كما قال الله عز وجل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك هو قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك هو قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك هو قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ثم إن مرض هذا القلب يأتي على نوعين: مرض الشهوة، وهو أن يميل القلب إلى محبة المعصية، إلى إرادة الفجور، إلى الملذات، إلى هذه الدنيا، فمرض يفعل ما يريد من شهواته فلا يرده فيه شيء. وهذا المرض إذا جئته وذكرته ونصحته لله سبحانه وتعالى قد تنفع معه النصيحة، وقد يتعظ بأي موقف من المواقف، قد يرجع هذا القلب ويطيب هذا القلب ويصحو هذا القلب ويشفى من هذا المرض. وأما النوع الثاني فهو مرض الشبهة، وهو ميل القلب إلى الشبهات وإلى الاعتقادات الباطلة وإلى الشكوك، فيصبح هذا القلب قلبا متقلبا، فيصبح هذا القلب محلا لهذه الشبهات. وهذا المرض مرض متعب، وذلك أنه مريض ولا يعلم أنه مريض، بخلاف صاحب الشهوة فإنه مريض ويعلم أنه مريض. فإذا جئته وقلت له اترك هذه المعصية، ابتعد عن هذا الذنب، فيقول لك ادعو الله لي بأن يبعدني عنه، لا يكابر ويقول إنه عمل صحيح. وعلى سبيل المثال، لو قلت له أقلع عن التدخين أو أقلع عن شرب الخمر، فإنه سيقول لك ادعو الله عز وجل أن يخلصني من هذه الذنوب، بل إنه لا يدعو أقرب الناس إليه إلى هذه المعصية ويحذرهم من اقتراف هذه المعصية مع أنه يفعلها، وذلك لأنه يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مذنب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وللحديث بقية في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين.